فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب من يعوله ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق. وقد مر أن الموفق تتحول عاداته ومباحاته إلى عبادات بنيته الصالحة، فالسعي في طلب الرزق يتحول إلى عبادة بهذه النية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال، ويقصد المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة، وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه، راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحب، ومن بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، هذا كله من الأخذ بالفضل في المعاملة، وبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل: قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفع واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه، فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع. فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعله، بل يسكن حينئذ إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه وليسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها ورضا عنه بما فات ولم يحصل منه. فهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة. واعلم أن استعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم، وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه قد تمنى حصولها. وقد دلنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدنيا لأربعة نفر: فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي ويمضي في ماله على مقتضى علمه فهذا بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، وآخر لم يؤته الله تعالى مالا ولا علما فهو يقول: لو آتاني الله مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. فهذا التمني على هذا النحو بعقد النية مضر جدا. تأمل كيف أن الذي لم يؤت مالا ولا علما ولم يتمتع بشيء يحصله له المال بمتعته، تأمل كيف كان في الوزر كالذي أوتي مالا فأنفقه على ملذاته ومتعه. فهذا الذي لم يؤت مالا ولا علما تمنى أن يكون مثله، فهما في الوزر سواء. فحسن نيتك وراقب قلبك واتق الله ربك. وأما إذا استعملت لو في تمني الخير أو بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله. هذا الأصل يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، أو ما يقال له المصلحة العليا للأمة. فالمصلحة العليا للأمة مقدمة على جميع المصالح، فعلى جميع أفراد الأمة أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، وعليهم الاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية المادية، وعليهم أن يبذلوا غاية مقدورهم في ذلك مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة، فهذه الإشارة التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تدل دلالة قاطعة على ثاقب فهمه في حال الأمة في الوقت الذي كان فيه يكتب هذا الكلام، وعلى أنه رحمه الله تعالى كان يعلم أن المخرج مما تردت إليه الأمة لا يكون إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا مخرج مما تردت فيه الأمة إلا بذلك، والواقع شاهد. فكلما أوغل الناس في البعد عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، أتاهم من الشر على حسب إيغالهم، والله عز وجل يلطف بالأمة مع ذلك ويصرف عنها كثيرا من الشرور، الواقع شاهد على ذلك. فها هم الخوارج قد دخلوا في تطبيق المرحلة الثالثة من ذلك المخطط الذي وضع في تركيا بأيدي أصحاب التنظيم الدولي للعصابة المجرمة المعروفة بالإخوان المسلمين، فقد دخلوا في الاغتيالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد للفتك، والفتك هو الاغتيال كالاغتيال السياسي. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ولكن أين هؤلاء من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أن يكونوا راجعين إلى فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ الخوارج كذلك يصنعون، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل هو أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة فعلا وتدبيرا. وقوله: واستعن بالله، إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان. وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصلين في هذا الحديث الشريف، فها هنا تمام التوكل، لأن الطير تخرج من أوكارها لا تدري أين تذهب ولا أين يكون رزقها، والله عز وجل يرزقها، فتغدو خماصا وتروح بطانا. وها هنا ذكر للأصل الثاني، وهو الأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف الأمرين معا، فذكر تمام التوكل على الله تبارك وتعالى، ثم ذكر تمام الأخذ بالأسباب، تغدو فتخرج أول النهار وتروح فترجع آخر النهار، فهي في سعي دؤوب النهار كله. فهذا أخذ بالأسباب، فيؤتيها الله رب العالمين الخير الوفير والرزق الكثير. الذي يقول إنه متوكل على الله تبارك وتعالى لا يأخذ بالأسباب لتمام توكله، كما كان يفعل كثير من الصوفية في دخولهم البيداء، في دخولهم الصحراء من غير زاد، ويقولون: نحن متوكلون على الله تبارك وتعالى. الذين يفعلون ذلك يطعنون في رسول الله، فهو سيد المتوكلين، وكان عظيم الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من يقول إنه يأخذ بتمام التوكل ويتنحى عن الأسباب وينحيها عنه، فهذا طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يأخذ بالأسباب ويدعي أن الأخذ بها يؤدي إلى الإتيان بثمراتها ونتائجها، فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، يدع التوكل على الله رب العالمين ويتوكل على الأسباب من دون رب الأسباب، فهذا مشرك بالله جل وعلا. فلا بد حينئذ من الأخذ بالأمرين معا. وقد أحسن المصنف جدا رحمه الله في قوله: فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته. فجمع لنا الأصلين رحمه الله رحمة واسعة، وقد دل عليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. فما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تتوكل على الأسباب وحدها، بل ينبغي عليك أن تحرص على ما ينفعك، وأن تتم توكل القلب على الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عشر: المؤمن للمؤمن كالبنيان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وهذا حديث عظيم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم الآخر، ويحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف. فهذا القول الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى يدل كما مر على عظيم همه على هذه الأمة، وعلى خط الطريق المستقيم الذي هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بتجلية معالمه للسالكين، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، فهذه مصالح الأمة، فينبغي عليهم أن يراعوها وأن يكونوا على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب. قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحق أن الاستدلال بالآية الثانية، آية آل عمران، فيه نظر، لأن المحققين من المفسرين وأهل العلم بينوا أن من في قوله تعالى ولتكن منكم أمة ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس. ولتكن منكم جميعا، ولتكن منكم جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالاستدلال بالآية فيما يتعلق بفروض الكفايات فيه نظر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا به. وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها

وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل، ويؤلف بين قلوبهم، ويجعلهم يدا واحدة على من ناواهم وعاداهم إنه تعالى الكريم. وهنا يورد سؤال: هل ما يفعله أهل السنة على منهاج النبوة ممن يلتزمون منهج السلف من التحذير من البدعة وأهلها ووصف أهل البدع والأهواء بما هو فيهم، لا يتجاوزون ولا يظلمونهم وإنما يصفونهم بما هو فيهم، هل هذا يناقض هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول الدين، الذي هو الحض على الألفة والتجمع والاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف؟ هل هذا الذي يصنعه أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة يناقض هذا الأصل؟ الحق أنه لا يناقض، بل إن الذي يؤدي إلى الفرقة هو مخالفة أولئك للكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإذا فعلوا ذلك خرجوا هم عن الصراط المستقيم، أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة ممن يأخذون بمنهج السلف، هؤلاء على الصراط المستقيم، أولئك يشدون عن الطريق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من رواية عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة. فهذا الخط المستقيم أوله عند رسول الله ومنتهاه الجنة، هذا هو الخط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. أما أهل الأهواء فقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مثل حالهم بالنسبة إلى الصراط المستقيم تمثيلا عمليا يرى بالعين المجردة من أجل أن يتأمل الناس وأن يفهموا. أشار إلى الخط المستقيم وقال هذا صراط الله، ثم أشار إلى تلك الخطوط القصيرة على جانبي هذا الخط المستقيم وقال وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الطريق إلى الله رب العالمين واضح وأنه مستقيم، والخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، فأقصر طريق وأقصره يوصل المرء إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنته هو الصراط المستقيم، وأما تلك السبل على جانبي هذا الصراط المستقيم فعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليه، فيطيعه من يطيعه من شياطين الإنس فيكونون معه في تلك السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أهل السنة، أن أهل الاتباع الحق، أن الذين هم على منهاج النبوة، أن الذين هم على منهج السلف أولئك على الصراط المستقيم، الآخرون قد شذوا، فماذا يصنع لهم أهل الحق؟ أولئك انحرفوا يمنة ويسرة، فكانوا في تلك السبل التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل نقلي على أن أهل السنة لا يتحملون تبعة ما يقع من الفرقة والاختلاف، لأنه عند التحذير من أهل الأهواء والبدع وعند بيان الحق لا بد أن يقع نوع اختلاف، ولا بد أن يكون هنالك نوع فرقة بين المسلمين، هذا لا بد منه، ولكن يتحمل وزر ذلك وإثمه أولئك الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، فالوزر عليهم والإثم عليهم والذنب عليهم، وليس على أهل الحق من إثم ولا وزر ولا ذنب. هذا دليل نقلي. هنالك دليل عملي يشهد به الواقع: شيوخ الضلالة الذين ادعوا أنهم على منهج السلف وأنهم سلفيون شيوخ الضلالة هؤلاء كانوا يأخذون بالطريقة القطبية التي تدعو إلى التجميع، لأن طريقة القطبية تتخذ تحت عباءتها كل الفرق، لأنهم يريدون الوصول إلى الحكم، فإذا وصلوا إلى الحكم والسلطة ساسوا الناس بزعمهم على الصراط المستقيم. فالقطبية تدعي أنها العباءة التي تدخل تحتها جميع الفرق، يدخل الإخوان، بل يدخل التبليغيون، بل تدخل الطرق المنحرفة، كلهم يدخلون تحت عباءة القطبية. شيوخ القطبية من شيوخ الضلالة، وكذلك من شيوخ الإخوان المسلمين كحرقوص بن عبد المقصود عامله الله بعدله وغير هؤلاء. هؤلاء كانوا يريدون التجميع، فجمعوا الناس ثم أخرجوهم إلى ساحات الوغى، ثم صار أولئك لا يثبتون على طريق ولا يقومون على صراط ولا يستقيمون على سبيل، تاهوا وتشتتت بهم السبل، ولو أرادوا اليوم أن يعيدوهم ما استطاعوا. بل إن ذلك الحزب الذي لم يؤسس على التقوى من أول يوم، وأن يكون ذلك وليس في الدين أحزاب، فأنى له التقوى. ذلك الحزب الذي انحرفت به الدعوة السلفية أكثر من انحرافها الذي كان، ذلك الحزب يتحرك رؤوسه اليوم من أجل إقناع القواعد بما تتخذه تلك الرؤوس المنحرفة من قرارات، فهم يطالبونهم اليوم عن القواعد، القواعد من الحزب، فالقواعد من النساء، فالقواعد من الحزب، تلك القواعد الحزبية في المحافظات والمدن والقرى، يذهب إليهم رؤوس الحزب من أجل إقناعهم بأن يظلوا على انتمائهم إلى الحزب، لأنهم لا يرضون عما صار إليه الحزب وصارت إليه الدعوة. يقولون شاركتم في العزل، وأكثرهم لا يرضى بذلك، أعني تلك القواعد. يقولون إنكم الآن تدخلون اللجنة التأسيسية من أجل صياغة أو تعديل الدستور، وليس هنالك صوت إسلامي في تلك اللجنة، فيطالبونهم بالانسحاب. يقولون أنتم الآن تتحالفون حتى مع الليبراليين وتحاربون الإسلاميين، إلى غير ذلك من اعتراضات تلك القواعد على قادتها، فيرسلون إليهم من يقنعهم، وهيهات. فإن الأمر إذا استقر في القلب على أنه عقيدة فهيهات أن يزول. هم وضعوا في قلوبهم ما وضعوه من البدع والأهواء والشبهات على أنها عقائد، على أنها عقائد ثابتة لا تحول ولا تزول، ثم يأتون بعد ذلك من أجل أن يقولوا إنها ليست من العقيدة، فمن أي شيء هي؟ يقولون إنها ليست من الثوابت، يقولون كيف تصير الثوابت متغيرات، فهم تسقط قناعاتهم به، فهل يستطيعون إرجاعهم؟ وأكثر أولئك، أعني أفراد تلك القواعد الحزبية التي انتمت إلى ذلك الحزب، خالفت توجهه، فتوجهه كان إلى عدم المشاركة في الاعتصامات وإلى البعد عن المظاهرات. وأكثر الذين كانوا في تلك الاعتصامات كانوا من قواعد ذلك الحزب، فلم يأخذوا بكلامهم ولم يأتمروا بأمرهم. فهذا دليل حسي واقعي مشاهد على أن أمر التجميع لا يأتي من ورائه خير، بل لابد من بيان الحق، وأن يجتمع الناس على توحيد الله رب العالمين واتباع رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أولا، لابد من التوحيد، فهو الذي يجمع لنا الكلمة ويوحدها. أما إذا وحدنا الناس، وحدنا الأبدان، فجمعنا الناس وحشرناهم في مكان وقد تباينت وتضاربت واختلفت قلوبهم، فلابد من شتاتهم وتفرقهم وتعاديهم وتقاتلهم. وهذا هو الواقع المشاهد المنظور. فإذا لا يتعارض ما يفعله أهل السنة على منهاج النبوة مع هذا الأصل الذي بيّنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذا الأصل لا يعارضه ما يقوم به أهل السنة على منهاج النبوة. أتباع منهج السلف لا يأتون بمعارض لذلك الأصل العام عند تحذيرهم وتنفيرهم من الحزبيين، من أهل الأهواء، من المبتدعة. لابد من تطهير الأمة منهم، لابد من الدلالة عليهم، ولابد من التحذير منهم، فإنهم قد انتشروا في الأمة كالوباء. تدري كيف صار الأمر وإلى ماذا صار؟ تماما كما يكون هنالك التهاب في الزائدة الدودية ثم تنفجر، فذلك الذي يخرج منها يلوث الغشاء البروتيني الذي يبطن الأحشاء كلها. ماذا يصنع الطبيب المعالج؟ لابد من شق الموضع، ولابد من توسعة في شقه، لأنه لن يتوقف عند حدود استئصال الزائدة، وإنما لابد من غسيل البطن كلها لإزالة التلوث. فالآن تلوثت الأم بهذا الفكر المنحرف، فقل أن تجد رجلا إلا وقد شابه شيء، حتى إن كثيرا من كان على الهدى وعلى الصراط المستقيم تراودهم أمور ويتوقفون أحيانا متسائلين: أليست إراقة الدماء؟ أليس القتال؟ أليس العنف؟ أليس كذا؟ أكان خروجا أم لم يكن؟ إلى غير ذلك مما يخالف منهج السلف، مما يخالف منهج النبوة. وكثير من الحدادية الضالة، كثير من أولئك الحدادية ما زالوا يضلون الناس بالبحث في تلك الأمور، فتجد كثيرا ممن هو على منهج السلف ينحرف. وقد سمعنا ورأينا جملة من أولئك انتكسوا وارتدوا على أدباره وصاروا تكفيريين، صاروا حزبيين من بعد ما كانوا على الهدى وعلى الصراط المستقيم، وكل ذلك لعدم إحكام المنهج في النفس. فعلى المسلم أن يتقي الله ربه، وأن يعلم أن ما يأتي به من التنفير والتحذير من أولئك المبتدعة ومن أهل الأهواء من أعظم ما يقوم به في دين الله تبارك وتعالى. فإن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، لا إله إلا الله تخلية ثم تحلية. بل أنت تجد ذلك في بيتك، أنت عندما تريد أن تنظف مكانا أو أن تجعل فيه أثاثا جديدة، هل تأتي بالأثاث الجديد على ما في المكان من قدارة وقدر، أم لا بد من تخلية المكان أولا مما فيه ثم تحليه بما تأتي به من الأثاث الجديد؟ التخلية قبل التحلية، لا إله إلا الله تخلية وتحلية. فلا بد من هذا الأمر الكبير، وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله رب العالمين، كما قال الإمام أحمد ورحمه الله رحمة واسعة لما سئل عن الرجل يصوم ويصلي ويقبل على شأن نفسه ولا يتكلم في أهل الأهواء والبدع، فقال: كلامه في أهل الأهواء والبدع أحب إلي، أي أحب إلي من صلاته وصيامه، فصلاته وصيامه لنفسه، وكلامه في أهل الأهواء للأمة. ولما سأله بعض تلامذته عن أنه يتحرج أن يقول فلان مبتدع، فلان كذاب، فلان فيه كذا، قال: إذا سكت أنت وسكت أنا، متى يعرف الجاهل المحق من المبطل، ومتى يعرف الجاهل الحق من الباطل؟ فلا بد من البيان. وتعلم أن أهل الأهواء والبدع أضر على هذه الأمة من اليهود والنصارى، والواقع شاهد. فإن اليهود والنصارى لن يدخلوا سوريا، إلا على جسر أهل الأهواء والبدع، فيدخلون أولا على جسر أهل الأهواء والبدع، وكذلك دخلوا ليبيا على جسر أهل الأهواء والبدع، فقد قاموا مقاتلين واستدعى لهم القرضاوي قرض الله لسانه حزب الناتو من أجل أن يأتي، فأتى ساركوزي عامله الله بعدل، ثم وقع ما وقع. فلما تخلصوا من حاكمهم ظنوا أن الأمر دان إليهم وصار في أيديهم، ونزل الفاتح العظيم الإمام الكبير ساركوزي، فاستقبل استقبالا مهيبا، وخرجنا الليبيات من خدورهم وتركنا وراءهن قبليتهن وتعففهن يحتضنه في مشهد مخز للعروبة كلها، لا أقول للإسلام، فالإسلام لا يخزيه شيء وهو مترفع على ذلك، بل المسلمون هم الذين يصيبهم الخزي ببعدهم عن كتاب الله وسنة رسول الله. وكذلك ما يقع في مصر يمهد به الحزبيون للتدخل الأجنبي في مصر، بل إن القرضاوي قرض الله لسانه، هذا الرجل يدعو الصليبيين للتدخل في مصر، هذا الرجل يناشد ذلك الكافر الأكبر على رأس دولة هي الشيطان الأكبر، يناشد أوباما يستثير نخوته، يستثير فيه النخوة من أجل أن يقوم بواجبه تجاه سوريا. ما لك ولسوريا؟ ما لك ولمصر؟ أنت قطري. فلتظل في تلك النقطة التائهة في التاريخ والجغرافيا، فلتظل مغمورا منبوزا مزجورا مزجر الكلب. ما لك أنت وللإسلام والمسلمين؟ لقد حرفت، لقد صار إلى الخرف، ولا بد أن يحجر عليه، وهذا خير له. لو حجر عليه الآن لكان خيرا له من أن يرمى بالخيانة العظمى من محاربة الدين، لأن الذي يحارب الدين حكمه معروف، الذي يستنصر بالكفار على المسلمين حكمه معروف، هذا من نواقض الإسلام. متى كان هذا من غير نواقض الإسلام؟ هو لا يعرف نواقض الإسلام، هذا جاهل، لأنه مبتدع منذ نشأ من نعومة أظفاره وهو جاهل، وهو رجل تحركه عصبيته، فهو عصبي مستفز، عامله الله بعدل. أسأل الله أن يطيل عمره وأن يعمي بصره وأن يعرضه للفتن وأن يري العالمين فيه آية، إنه على كل شيء قدير. كيف يدخل الصليبيون والصهيونيون مصر على جسر أهل البدع من الإخوان المسلمين ومن المجرمين من التكفيريين وغيرهم من القاعدة التي بدأت آثارها ونتائجها تظهر في مصر من اليوم؟ فمصر لم تعرف من قبل السيارات المفخخة، فقد عرفتها اليوم. من أين هذا؟ فهؤلاء جميعا يمهدون لدخول الكفار إلى أرض الإسلام من أجل أن يحكموا. يحكمون حينئذ بماذا؟ يحكمون بالإسلام، سيقيمون الشرع على أسنة الصلبان. على أي شيء يقيمون الشرع؟ على الكفر والشرك. كيف يستنصر لأعداء الله من أجل إزالة ملك الإسلام في أرض الإسلام؟ وكيف يكون هذا إسلاما؟ الله المستعان. على كل حال إياك أن تهتز، أسأل الله لي ولك الثبات، فإن قائلا قد يقول الأمة فيها ما فيها وأنتم تحذرون. والله لو أخذوا بالتحديد ولو ها هنا في موضعها كما تعلم، لأنها تكون أحيانا حسنة على حسب التفصيل الذي مر في الحديث الذي قبله. هؤلاء لو أخذوا بالتحذير، هؤلاء يعني هذا الشعب المسكين والذين كانوا يتولون زمام أمره، لو أخذوا بالتحذير من أولئك فضربوا على أيديهم لاستقامت لهم الأمور، لكن ركنوا إليهم فساروا بهم إلى ما ساروا إليه، وصاروا بهم إلى ما صاروا إليه، وتبعوهم واتخذوهم دليلا، ومن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، فقد مروا بهم على جية الخنازير، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. الحديث الرابع عشر: السعي في الخير بين الناس. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. هذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير، سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة بأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم به، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده، يتعجل الأجر عند الله، لقوله: اشفعوا تؤجروا. فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله، مرضية له. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف معه، ويكون له بذلك عنده يد، وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير حاصل وخير عاجل، وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. فتأخذ من هذا أن الشفاعة تكون على شرط الإخلاص لا على شرط التحقق. الشفاعة كالنصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط التحقق، يعني أنت تمحض أخاك النصح مخلصا له في نصحك، ونصحك له ليس على شرط مطاوعتك، لأنك إن نصحته على شرط مطاوعتك والأخذ بنصيحتك فأنت آمر لا ناصح، أنت تأمره. وأما النصيحة فليست كذلك، شرط النصيحة الإخلاص لا القبول من المنصوح له. وكذلك فيما يتعلق بالشفاعة، أنت قد يترجح عندك أنك إن شفعت لأخيك في قضاء حاجة شرعها الله رب العالمين وبينها رسوله الكريم، يعني لم ينفها الشرع، إن شفعت لأخيك في تلك الحاجة وقد ترجح عندك أن الشفاعة لا تأتي بثمرة، فعليك أن تشفع، لأنك تتحصل على الأجر بمجرد الشفاعة لا بمجرد حصول المطلوب. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله استنباطا من الحديث: اشفعوا فلتؤجروا. فبمجرد الشفاعة على نية الإخلاص يتحصل الشافع على الأجر، وأما أن يتم ذلك أو لا يتم فهذا ليس إليك. إذن فلو ترجح عندك أو غلب على ظنك أنك إن شفعت لم يؤخذ بشفاعتك فاشفع أيضا، لا تفوت على نفسك الأجر بالشفاعة، اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. في الحديث من الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد وضده بضده. وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفي الحديث أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبواسطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق، فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص من القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله تعالى. ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور، وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الحديث الخامس عشر: أنزلوا الناس منازلهم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلوا الناس منازلهم، رواه أبو داود. هذا الحديث حديث ضعيف، والمصنف رحمه الله تعالى قد جمع في هذا المجموع جملة من الأحاديث، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما ومنها ما هو في السنن ومنها ما هو في أحدها ومنها دون ذلك مما قد صح أو حسن، بل وفي بعض هذا المجموع بعض الضعيف. هنالك اتجاه، وهو أنه في أثناء النظر في مثل هذا الشرح لهذا المجموع إذا وجد حديث ضعيف فإنه لا يتعرض له لا نظرا ولا شرحا، ولكن نحن ننص على ضعفه، نقول هذا حديث ضعيف، إذن لا تؤخذ الأحكام منه، ولكن قد يشهد للمعنى معنى الحديث غيره من الأحاديث التي قد تكون في الصحيحين. فهل هذا المعنى أنزلوا الناس منازلهم، هل هذا من الحكمة؟ الحديث ضعيف، إذن ليس من كلام الرسول، لا يقطع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنى هذه الجملة أنزلوا الناس منازلهم، هل هذه الكلمة من الحكمة؟ هل تشهد لها النصوص أو لا تشهد لها النصوص؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفوان ابن أمية: انزل يا أبا وهب. وكان لما يزل كافرا بعد، لم يكن قد أسلم بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفقر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بعد أن قال: من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالت امرأته: ويحك، ما تغني عنا داره؟ هل تأتي قريش كلها بقضها وقضيضها وعدتها وعتادها لكي تدخل دار أبي سفيان؟ ولكن اجعل له شيء. فذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الجملة: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما الذي يجعل الإنسان يذهب إلى دار أبي سفيان وهو لو بقي في دار نفسه في داره وأغلق عليه بابه فهو آمن؟ لماذا يترك داره ليذهب إلى دار أبي سفيان؟ وكذلك من دخل المسجد فهو آمن، ولكن إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. هذه قاعدة عظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عند دعوة إلى الله تبارك وتعالى نستعمل هذه القاعدة، فننزل الناس منازلهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إذن هذا المعنى تشهد له نصوص، وهو قول من الحكمة، لا نقطع بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لضعف الحديث. يا له من حديث حكيم، كذا قال المصنف رحمه الله، فيه الحث للأمة على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء. وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة، فمنها هذا الحديث الجامع، كذا قال المصنف رحمه الله: إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم. فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص. فهذا القسم تنزيلهم منازلهم القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة. وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لها من الشر. بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان، وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي مر بنا قبل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قد مر أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم، هل هذا يقتضي أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده لا يكون مسلما، أن يخرج من الإسلام؟ أم التقدير المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا هو المعنى، أن المسلم الكامل في إسلامه هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا أن المسلم الذي هو المسلم، بمعنى أن من لم يكن كذلك لم يكن مسلما، من سلم المسلمون من لسانه ويده. بل المعنى ما مر ذكر هذا. شيء آخر، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلامة المسلمين. لما؟ لأن الغالب العام أن المسلم يحيا بين المسلمين، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين وهم داخلون في هذه الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص المسلمين بالذكر لأن الغالب أن المسلم يحيا بين المسلمين، ولكن لو كان معه أيضا غير مسلمين فيجب عليه أن يسلم من لسانه ويده. غير المسلمين يسلمون من المسلم من لسانه ومن يده، لا يعتدي عليهم، لا يمسهم بسوء، لا يأخذ أموالهم بغير حق، لا يستبيح أعراضهم، ولا يعتدي على أموالهم ولا على أبشارهم ولا على نسائهم وأعراضهم، هذا لا يجوز، فهذا كله حرمه الله رب العالمين على المسلم. ولكن لما ذكر المسلمين وخصهم بالذكر؟ لأن الغالب أن المسلم يحيا بين المسلمين، فخص النبي المسلمين بالذكر لهذه العلة كما قال شراح الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فخص اللسان واليد بالذكر، مع أن الأذى يمكن أن يصل إلى المسلمين وغير المسلمين بغير اللسان وكذلك بغير اليد، فيمكن للإنسان أن يوصل الأذى بغير اليد واللسان، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم اللسان بالذكر لأنه أوسع الأعضاء إيصالا للأذى، فيستطيع اللسان أن ينال من أهل الأرض جميعا، يستطيع اللسان أن يسب أمة بمجموعه، يستطيع اللسان أن يسب الأحياء وأن يسب الأموات، وأن يصل الأذى باللسان إلى كل إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص اللسان بالذكر لاتساع ضرره وشموله وعمق أثر ذلك في الناس، لأن جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، كما قال الشاعر القديم: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الإنسان قد يجرح في جزء من أجزاء جسده، هذا الجرح مع الوقت يبرأ ويلتئم، وأما جرح اللسان فإنه لا يلتئم. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، فخصه الرسول بالذكر صلى الله عليه وسلم. واليد في الجملة والعادة هي التي يتوصل بها الأذى للغير، فذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ينبغي على الإنسان أن يكف شره عن الناس. المسلم الحق والذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، لا يعير الناس ولا يتنقصهم ولا يتناول أعراضهم، لا ينم بينهم ولا يكذب عليهم ولا يسعى بينهم بالخديعة من أجل أن يأخذ أموالهم. على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين، وليعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لابد أن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره للمسلمين ما تكره لنفسك من الشر، بل يجب منع الأذى عن جميع نوع الإنسان، ويجب إيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان، بل إن الأمر يزداد اتساع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا أراد أن يذبح فعليه أن يحسن الذبحة، وإذا أراد أن يقتل فعليه أن يحسن القتلة. الذبحة اسم هيئة، هيئة القتل، وكذلك القتلة هيئة القتل وهيئة الذبح. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فيما أباح الله ذبحه وفيما أباح الله قتله. إن الله عز وجل أباح لنا قتل المؤذية كما بين الرسول في قتل الفواسق الخمس، ولو كانت تحت أسار الكعبة كالفأرة والكلب العقور والحية مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تقتل في الحل وفي الحرم، حتى ولو كان المرء محرما، حتى ولو كان في الحرم الذي لا يعتدى فيه على شيء. ولكن كيف تقتل ما أذن الله لك بقتله؟ بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإحراق بالنار للأحياء مهما كان، فلا يجوز أبدا أن تحرق حيا بالنار ولو كان من صغار الحشرات، هذا لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقه وهو الله جل وعلا. وينبغي عليك أن تكون عادلا عند القتل. يدل على ذلك الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا وضع رحلة تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر برفع الرحل، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن من أجل أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله، فهلا نملة واحدة؟ يعني فهلا عاقبت النملة التي قرصت؟ ما ذنب النمل الذي لم يعتدي عليك؟ أنت وضعت رحلك على جحر النمل، على قرية النمل، فقرصتك نملة، عاقب تلك النملة، لا يجوز لك أن تعاقب مجموع النمل. فتأمل في هذا الإنصاف والعدل حتى مع النمل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا أنه لا يجوز لنا أن نقتل إلا بالإحسان، ولا يجوز لنا أن نذبح إلا بالإحسان فيما أذن الله بقتله وفيما أذن الله بذبح. فكيف بأولئك الذين يعتدون على الأبرياء المساكين، يقتلونهم شر قتلة، يعذبونهم حتى الموت قذفا بالحجارة، رجما كالكلاب؟ هذا لا يجوز، هذا لم يأذن به الله عز وجل، هذا لم يأتي به دين، هذا من أعظم المنكرات ومن أكبر المجرمات، ولكن يفعلون ذلك باسم الله ومن أجل إقامة دين الله. كيف؟ هذا من أقل الباطل، هذا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يمثل بالجثث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل حتى بالكلب العقور، لا يمثل حتى بالكلب العقور. الكلب العقور إذا قتل لا يجوز أن يمثل بجثته، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالبريء الذي لم يأتي جرما ولم يرتكب وزرا؟ إذن تكف أداك عن المجموع، ولا تعتدي على أحد، وتتقي الله ربك، ولا تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأنت إذا ظلمت مكنت من نفسك، إذا ما أتى منك بغي فقد مكنت من نفسك، لأن البغي أسرع الذنوب أثرا ونتيجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن البغي وقطيعة الرحم يعجل الله العقوبة عليهما في الدنيا قبل الآخرة، ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فمن بغى عاقبه الله في الدنيا ورأى أثر بغيه في الحياة قبل أن يموت. على الباغي تدور الدوائر، كل باغ لا بد من أن يعاقب في الحياة قبل الآخرة. فيتقي الإنسان ربه، إياك أن تبغي، إن بغيت فقد مكنت من نفسك. قضى الله رب العالمين أنه لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا، لا يحب الله البغي، نهى الله رب العالمين عنه. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه. إياك أن يصل منك أذى لأحد من الخلق إلا بالحق. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، ليكن المرء إنسانا كما خلقه الله رب العالمين. ف فكيف بالإنسان المسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر برجل يذبح شاة وأختها تنظر إليه، كانت تنتظر الذبح بعد أختها، فهذا الرجل أخذ يذبح تلك الشاة وأختها تنظر إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد نزع الله الرحمة من قلبك؟ أتذبحها وأختها تنظر إليها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من القسوة، هذا من قساوة القلب، هذا ليس من الرحمة، أتذبحها وأختها تنظر إليها؟ فليس هذا من الرحمة، فعلى المرء أن يكون رحيما حتى يرحمه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مما يدخل في هذا في إنزال الناس منازله، أن يعاشر الخلق بحسب منازله. الكبير له التوقير والاحترام، الصغير يعامل بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، النظير يعامله المرء بما يحب أن يعامله النظير به، للأم حق خاص به وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه. لك نظراء، منهم من هو قريب إليه، لك عليه إدلال ولك به ثقة، فهذا قد تتبسط معه في الكلام ما لا تتبسط به مع آخر من نظرائك، هو يحتشم معك، فإذا احتشم معك احتشم معه، لأنك إن تبسطت معه أوغرت قلبه، وحينئذ يقع الشر بينكم. يتكلم المرء مع الملوك وأرباب الرئاسة بالكلام اللين المناسب لمراتبه، ولهذا قال تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، الخطاب هاهنا لموسى وهارون، وأما الذي يقال له ذلك القول اللين فهو فرعون. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع وكثرة الدعاء لهم، خصوصا في وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. من ذلك أمر الصغار بالخير ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب، مع بذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير، كالمكافآت التي تجعلها للولد إذا أصاب، تجتنب العنف القولي والفعلي. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ليس في الدين أمر هو أكبر من أمر الصلاة بعد توحيد الرب تبارك وتعالى، فالصلاة أكبر مأمور به بعد التوحيد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم بالعقاب بالضرب لتاركها من الصغار حتى يبلغ العشر. فلما كان الأمر كذلك وليس هناك ما هو أكبر من الصلاة ولم يؤذن بالضرب على الإساءة فيه، دل ذلك على أنه لا يجوز الضرب دون العشر على أمر من الأمور، لأنه إذا كان الأمر بالضرب لا يكون إلا عند العشر من السنوات على ترك الصلاة، وكل أمر هو دون الصلاة فمهما وقعت الإساءة والمخالفة فالذي ينبغي أن يكون العقاب بغير الضرب، كما دل عليه مفهوم هذا الحديث. كذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤلفة قلوبهم من العطاء الدنيوي الكثير ما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق تنزيلا للناس منازلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدع الرجل من أهل الإيمان والخير فلا يعطيه، ويعطي من هو دونه والأول أحب إليه، فيكون أكثر إيمانا وأكثر محبة، ومع ذلك لا يعطيه ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم من دونه ليتألف قلبه ويدع الأول لإيمانه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الأنصار رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وزع كثيرا من الغنائم على المؤلفة قلوبهم، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وترك الأنصار فلم يعطهم شيئا. وحينئذ وجد الأنصار في قلوبه، فحمل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بجمعهم في مكان، فجمعوا له، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرهم أولا بمنة الله عليهم بإرساله إليه، فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا كفارا فهداكم الله إلى الإسلام بي؟ إلى غير ذلك مما ذكرهم به، وهم يقولون: لله المنة ولرسوله. فقال: أوجدتم علي في لعاعة، يعني في أمر حقير من أمر الدنيا، جعلته في أقوام تأليفا لقلوبهم، وتركتكم وودعتكم لإيمانكم؟ فقالوا حينئذ وقد اخضلت لحاهم بدموعهم، وهو يذكرهم صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لو سلك الناس جميعا طريقا وسلك الأنصار طريقا لكنت مع الأنصار في طريقهم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس إلى ديارهم بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا بالله حظا وقسما. وانهمرت دموعهم رضوان الله عليه. إذن قد يدع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لإيمانه، ويعطي من هو أقل إيمانا منه تأليفا لقلب صلى الله عليه وسلم. كذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار يكون بالخطاب اللائق لهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة من الدنيوية والدينية للأكفاء المتميزين الذين يبذلون غيرهم في تلك الوظيفة، فتجعل تلك الوظيفة إليه. إذن فالمعيار ها هنا الكفاءة، المعيار ها هنا لا يرجع إلى الانتماء. فما فعل التعساء من الإخوان المسلمين لما وصلوا إلى الحب، فأتوا بالفشلة من كل مكان وجعلوهم في المناصب التي تحتاج إلى أهل العقل وهم لا عقل له، فنزلوا بالبلاد إلى الهاوية. ولولا لطف الله رب العالمين بهذا البلد لكانت الدماء في الشوارع أنهار، نسأل الله العافية. إذن المقياس إنما يرجع في النهاية إلى الكفاءة. فإذا كان الرجل كفءا فينبغي أن يوسد الأمر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الساعة فقيل له: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف إضاعة الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا من علامات الساعة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله، هذا من علامات الساعة. فينبغي أن ينزل الناس منازله. معلوم أن ولاية الملك فيها ما يتعلق بالعموم وفيها ما يتعلق بالخصوص. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.